فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن نغيستيال ملك استوى جوكتان بسو دواذا برنامج كدوحا وريسي دا إذا عد القرقان عاونا وحاد كو لغيس دونتان قرحيو يدقال علوس او مان تكدعي دولايت كمغرادة حرر ليري اي قبل كمدو فافاهين كو آدان هول غلداسي اياد كو لغيس دونتان برنامج كا beesha Galjacel oo kulan lagu garab istaagayo mujaahidiinta ku yeelatay wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka, bayaan iyo kelimaadkii laga jeediyay kulanka ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. Askari ka tirsanaa ciidanka dowladda oo lagu dilay Muqdisho caawa sidoo kale waxaad dhagaysan doontaan kelimad bogaadin ah oo Sheekh Aadan Sunne uu kaga hadlay dagaalkii Galcad ee lagu laayay askarta danab ee Maraykanku u tababaray. ومركل يدوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو قميص أفرت بش رجب سند كون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وفقصنا شاني لباتنك بشكو بعد سند لبدا كون يسدح لباتنك ميلادقة قضبكو قهر يا برنامج كنا وحاونا قونا يا دقال مدة سدح جهر لغو جبيي عيدما دا بانقراف أو قرحي أي بربر سعدين يا مانتك دعي دولايات كمقرادة حرريره إي قبل كمدوغ دقال كأيا كدعي ديغان كاه براق إسماعيل إي دعدا دولايات كمقرادة سي laba qarax ayaa la eegtay ciidanka Bangraaf. Qarax koobaad ayaa lagu gubay gaari Cabdibila ah, qarax kale ayaa qabsaday ciidan lug ah oo ka tirsan Bangraafta. Dhimashada wadarta guud waa lix askari oo ka tirsan Bangraaf, waxaana ku jiray sarkaal lagu magacaabi jiray Saciid Xasan. Dhaawacuna waa 18 askari oo ka tirsan ciidanka Bangraaf. Meydadka dhaawacyada ayaa la geeyey saldhigga ciidanka ay ku leeyihiin magaalada Xardheere ee gobolka Mudug. dhanka Muqdishona waxaa sacadii la soo dhaafay lagu dilay Ilyas Maxamed Xasan oo ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda. Dilka ayaa ka dhacay suuqa Bakaaraha ee Muqdisho. idaacadda Alfurqaan ayaa duulay nagala socotaan, waxaan qaybaha hore talaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. Sheekh Aadan Sunne oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay guushii mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka gaareen dagaalkii ka dhacay Galcad ee lagu laayay ciidamo ka tirsan kuwa danab ee Maraykanku u tababaray. Alxamdulillaahi alqaa'il wa in tacuddu nicmat allaahi laa tuxsuuha wa usalli wa usallimu calaa man bucisa bisayfi bayna yaday saaca wa bacdu aquulu kalimaat thalaatha aluulaa liabdaali Galcad wa gayrihim min bawaasil almujaahidiin alladiina هم أسود في براثينهم. أحبتي في الإيمان، قال الله تبارك وتعالى في شأن الإمداد بالملائكة يوم أحد: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ولا ليال صدح كالمدود ينغوط لك لينا هكذا كالشيغو مدهوري وحي أسق ناتي هل يريدي كالعد قلي يقير كوت أو أه suumaystayaasha mujaahidiinta. Axibada aan jecelahay ee iimaanka ku walaalownay, waxaan si cad ugu sheegayaa wax Allaale wixii aad gudateen ee waajibkiina, hadduu yahay ikhlaas iyo jihaad iyo ijtihaad diinta Ilaahay kor ugu qaadaysaan, waa sababihii asbaabtii nasrigu may ka mid tahay. Waayo Ilaahay tabaaraka watacaala baa wuxuuna leeyahay maalintii Uxud, iyadoo markaasi uu sheegay sheegashada ugu mana sheegtay malaa'ig gurmada. Malaa'igtaasi maxay ka dhigan tahay? Ilaahay waxa uri ma aha gurmadka iyo madadka malaa'igtu wax ka badan bushaara qalbigiina faraxdi gelinaya oo idin rajo gelinaya. iyo in quluubtiinu xasilaan ba ilaahay uga jeeda laakiin nasriga oo dhan wuxuu ka sugnaday ilaahay agtiisa ilaahay casiiska quwadii qalabada iska leh xakiimka iyo xukunka iyo xikmadaba iska leh qaal umar ibn khaddab li sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhuma inda qaswati alqadisiyya يا سعد بن وهيب لا يقرنك من الله أن قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمحو السيئة بالسيء ولكنه يمحو السيئة بالحسن فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نصب إلا داعته فالناس الشريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه فإنه الأمر هذه عزتي إياك إن تركتها ورغبت عنها حبذ عملك وكنت من الخاسرين بل أين قاض النواند وبحين يو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأشيغ يو قائد كيسي المركز سعد مواقاس maalintii ay dhacaysay dagaalkii qaswatu qadisiya ee waqtigaasi uu amarka bixinayay wuxuu ku yiri saacadkii reer bani wahayb waxaan ku sheegayaa buur inaanay ku kedinin xagga allah kugu kedinin in lagugu sheegay abtigii rasuulka inaad tahay iyo saaxiibkii rasuulka la dhaqmay calayhi salaatu wasalaam taasi yaanay kulu goynin oo aanay ku siinin isku hallayn gaara waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala xumaha xuma la sameeyo kuma dhaafo kumana masaxo laakiin ilaahay xumaha bini'aadamka ka dhaca wuxuu ku masaxaa marka wanaag laga dabageliyo wanaag la sameeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kama dhexeyso isaga iyo axad ka mid a addoommadiisa wax nasab iyo abtirsiino ah ma jirto haba yaraatee sila addoonku ilaahay marka la yeesho oo aan ka ahin daacadiisa inuu allihiisa adeeco addoonnimona uu xaqiijiyo dadka oo dhan kooda sharafta leh iyo kooda liitaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhinaciisa waa ay ku siman yihiin xagga alle waxay u kala dhow yihiin ma jiro oo aan taqwada ahayn ilaahay waa rabbiga iyaga abuuray ee iyaga mulkiyey ee iyaga dabiraya xaalkooda maamulaya ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaantood addoommadiisuna isagay addoommo u yihiin waxay ku kala fadli badan ee caafiyada ilaahay uu siiyo u bixiyo waxaa agtiisa ila yaalla janno iyo dembidhaaf iyo raxmad iyo guul iyo cisna daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuunbay ku gaadhaan bal waxaad u fiirsataa buuri arrinkii rasuulka aad ku aragtay calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo maalintii ilaahay nebinimo ku soo saaray ilaa iyo maalintii uu inaga faaruqay nebigu inaga tegay calayhi salaatu wasalaam uu ku sugnaa arrinkaa marka aad eegto laasim uu ku dheganow waana kaas buuri amarka anigu aan ku amraya taasi waa waanadii aan ku faray haddaad waanadaa ka tagto dayacdo ama aad mid kale ka doorbitood iska nacdo ogow camalkaagu uu buray kuwa khasaarayna waad ka mid noqonaysaa waa taariikhu dabari ayuu ku wariyey maxaad ka taqaanaa inqimaasiyiin nimanka la yidhaahdo iyo istishhaadiyiin shabaabku ay haystaan waxaa ku warrami doona goobihii ay galeen ay ugu cadcadahay xarumihii iyo saldhigyadii waaweynaa ee maraykanka uu ku lahaa markaasi kenya soomaaliya waxaa ku cadayn doona filla soomaaliya iyo filla ross iyo halkay caawa miranayaan oo ah xaruntii gobolka banaadir ayaa waxay yihiin ku bari doonee weydii haddaa su-aal ka qabto waxay la dagaalami cid kasta oo allah ku kufriday murtad kasta oo u dagaalamaya daaquud waxaan leenahay raayada towxiidka kor yeela shareecada ilaaha raxmaanka difaaca ogaadana shardiga iimaanku uu ku ansaxo waa in daaquudka lagu kufriyo oo ehelkiisa laga beri noqdo oo lala dagaalamo waxaan leenahay nimanka laaya oo madaxa ka gura oo meel kasta ku gala oo ilaa ay beledkeenna iyo dhulkeenna iyo dhulka muslimiinta ay ka baxayaan ha ka hadhina ama ay joojinayaan kufriga iyo diinlaawanimada kibirka iyo qooqa iyo dulmiga ay joojinayaan ilaahay siduu inoo amray baanu idinku dhiirigelinaynaa mushrikiin la dagaalama meel allah meesha kula kulantaan qabqabto maxaabiis ka dhiga godoomiya oo xisaar geliya oo u fadhiista goob kasta jidgoyn kasta u gala haddii laakiin ay toobad keenaan kufriga iyo dulmiga ay ka soo noqdaan iyo shirkiga salaada ay oogaan sikada ay bixiyaan dee iska sii daaya dariiqooda u banneeya ilaahayna waa kafuur raxiim oo markaa wuu dembi dhaafi doonaa waxaan kelmadayda labaad u dirayaa shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan dadka kale ee muslimiinta ah waxa aan ku dhiirigelinayaa inay baraarugaanay hurdada dheerka toosaan hubka ay qaataan mushrikiin ay la dagaalamaan iyagoo isku duuban dhammaantoodna ay la dagaalamaan iyaguba iyaga oo dhan ayay inala dagaalansan yihiin. Waxaanad ogaataan ilaahay inuu la jiro oo uu nusraynayo dadka ilaahay amarkiisa markaa u hoggaansamay kana fogaaday wixii rabbi subxaanahu wa tacaala uu diiday. La dagaalama jeer oo markaa adduunyada kufri iyo shirki iyo fidne laga waayo, jeer oo diinta ilaahay ay noqonayso mid u sugan alla kelidii ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta oo dhan isaga markaasi lagu caabudo, jeer oo markaa raayatu tawxiid ay kor noqoto oy markaa daruuraha dushooda ay fuusho iyadoo cisi iyo karaamadeeda markaasi la dhowrayo, jeer oo la xoreeyo dhulkiina, jeer oo laga dahiro dhammaan qurunka iyo fawaaxishka mushrikiinta iyo gaalada iyo murtidiintu ay keeneen. Waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaantood inay xadhigga ilaaha islaamnimada iyo qur-aanka ay cuskadaan iyo qabsadaan, wayna ku kala hadh inay ku dhammaadaan cuskashada markaa kitaabka qur-aanka islaamnimada, iskala ilaaliyaan markaa kala qaybsanka iyo tafaraaruqa cadowgu kaga guulaysanayo. Waxaan leenahay hortiina waxaa socda rag markaa hogaamiyeyaal oo waaya aragnimo badan oo ilaahay dhowray oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu markaa idin qadaray idinka inay mixnada maanta ku jirtaan idin hogaamiyaan, sida idinka dhiraan dhiriyaan wardada iyo dhibaatada iyo dhiiliga markaa ummadda islaamku maanta kusii hoobanayso, kuwaas oo idinku hagaajinaya dariiqa markaasi wanaagsan ee toosan iyo sunnadii rasuulka iyo dariiqii salafkii saalixa ahaa. Waa inaad u gargaartaan ood kaalmaysaan oo garabka la qabataan, ugu kaalmeeya camalkay wadaan iyo jihaadka ee barakeysan iyo rafcinta markaa raayada towxiidka, iyo inay dhowraan ummadda muuminiinta ah caqiidadooda iyo akhlaaqdooda iyo xuquuqdooda iyo dalkoodaba. Waxaan leeyahay nimankan murtadiinta ah ee gaaladu markaasi dabada kasoo wado, ilaahay u toobad keena baariga idin abuuray ee idinku leh addoomo. Waxaad u sheegtaa nebi maxamed oo addoommadayda xadgudbay ee nafahooda ku xadgudbay ee shirkiga iyo kufriga iyo dulmiga iyo balaayada sameeyey inayna raxmadda ilaahay ka quusanin, sababtoo ah ilaahay waa mid ka dhaafa dhammaan dunuubtu sida ay u dhantahay addoommadu marka ay toobad keenaan, leanna waa kafuur cidda toobad keenta ilahay dembiga ka dhaafa, waa raxiim dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena muuminiinta ana waa u naxariistaa. Nebigeennuna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, u degdega acmaasha saalixaadka ah, toobaddu markaa ugu horeyso, u degdega acmaasha saalixaadka oo kala dhaqsada fitan inta inay imanin, waanay joogaan fitankii maanta, fitankaasoo ku shabahan habeenka gobolladiisa ugu madow, sababtoo ah ninku wuxuu waa berisanayaa isaga oo mu'min ah, gobol wuxuu u dhici isaga oo gaal ah, waxaa gobolku u dhacayaa isagoo mu'min ah, waagu wuxuu u beriyayaa isaga oo gaal ah. Waxa weeyaan waxaad arkaysaa qof muslim ah oo waxa weeyaan diinta ku dhashay oo shahaadanaya oo kitaabkii akhriyay oo sunnadii akhriyay oo maanta markaasi gaalada Mareykanka iyo Xabashada iyo Afrikaanta iyo murtadiinta iyo munaafiqiinta u sharciyeynaya wixii markaasi nin shalay daaci ahaa oo culimo ahaa ayaad arkaysaa maanta kuwaasi maanta sharciyad siinaya dad quman oo dariiq wanaagsan iyo nabadgelyo iyo horumar mata u haya ayuu dadka ka dhacsiinaya, dadka maskaxda ka xadaya diinta oo markaasi iyo ammaanada lagu aaminina xagga kale ugu qalibayaa. waxa weeyaan saaka mu'min boo aanu ku ogeyne galabta waxa dhacaysa markaasi inuu markaasi gaal noqdo, iimaanku inuu markaa nusqaamo oo waxyaabaha dunuubta iyo dunuubta iyo jaraa'imta iyo xumaanta iyo macaasida ku nusqaamo mararka qaarkoodna uu dhammaantiiba meesha ka baxayo. wuxuu xalaashanayaa wixii shalay uu xarimayey ayuu xalaashanayaa, deedna wuxuu noqonayaa qofkaasi mid diintiisi ku iibiya dheef iyo birbir yar oo adduunyo. sidaasi oo kale ayaa iman doonta e waa inaad markaa la degdegtaan acmaasha saalixaadka. haddaad sidaas samayn weydaanna waxa weyaan ilaahay wuxuu idinku cadaabi dadka muuminiinta gacmahooda ayuu idinku cadaabi doonaa, markaa haziima idinku dhici doonta, cagaha ayay idin maali doontaan, goor ayan markaa cararku waxba idiin taraynin. ayna almafaru waalilaahu daalibu waalashramu lmaqluubu laysa qaalibu, ilaahay hadduu ku dalbo oo uu kusoo doono oo uu kaa aargudanayo ma carari kartid. in allaha la yumli lidaalim xataa idaa akhadahu lam yuflidhu, sidaasaa rasuulku inoogu sheegay, addoonka muddo alla daajiyaa si uu toobad keeno, laakiin marka ilaahay maaga uu qabto ma fagfakan karo weeyaan. wabillaahi tacaala tawfiiq, subxaanaka allahuma bixamdik, laa ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilayk. kulan wada tashi ayay yeesheen beesha gaaljacal ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka. kulanka oo maalmo socday ayay kaga arrinsanayeen xaaladda guud ee waddanka iyagoo isgarab istaagay mujaahidiinta al-shabaab. kulanka waxaa laga soo saaray bayaan. بسم الله الرحمن الرحيم كل مدتشي أو نحمري وحقرتك بيشة قال جعل ولا يدى جبوينك أي وحيكسو سارتي بيان ككوبان دور كان غضب هوسكو حسن تاريخ دمرك إهي لح يوتبنك بشي لحاد كن أفر بغول أفرتني أفر هجرية كو بيشة وحي بلنغاريسا دفاع دينتا إيو كردقنك شريعة إسلامك لبا بيشة وحي عدينيسا إناي مجاهدينتا بريغا أفريكا كو قرب استاقيسو نف إيو مال نمبر سيدة بيشة وحي عدينيسا إناي بريكتهي أبابلدا قردردا أي قالدا وضو إلا مركانا عن إسلامك لوغ إماني دين عوضا أفر وحي وحقرتك بيشة فرين او إريان لان يرادا لمرين هبابيي إلا شغيا قالدا فرين تاسو إناي إساقسو بحان صفك مرتدين تا كان ديكتونادان لدقالنك دين تا إيوه إهل كيدا شان وحقرتك بيشة وحي عدينيان إناي سان بيشة متالين أضياشة لشقيا قالدا إسلامك أنا كل شقية أمر كودا وبالله توفيق. أنت سكديب وعوجيتك كونك كهذا السلطان حسن إبراهيم مودي أو أهل السلطان كقال جعل يجيبوينك. وحن كهلا يا أنا ومرعي وياه السلطان حسن إبراهيم مودي السلطان كبيش قال جعل يجيبوينك شر معلمها سعودي وبيش قال جعل ولا تشي وفدسي ومعلمها سعودي شركة ولا تشي وحاك الصوب حي وحي بيش قط شتي وقعان يقعان قال شيء يطلع ويكون دفاع إلهي سبحانه وتعالى شريعة يكون قرب استغيث وحي باشا معناها قالتي وحيالها لاقوتك قال لماذا وكسو على ودنك كوضان قارض انا نبري كان هاي وضد أسرع ودين توضع يوضلك وضع انا لقو ميسرين أورا إن النهاية. بيش وحي قالتي أصل كذا قال نما إيو قال دري إسعوهم ما إلهن رغن وما إلهن وحي رغن أولها إن إله سبحانه وتعالى كتاب كيسة أقرب استاته ونف إيو ماله قرب استاته بيش هذا مركان نف إيو مالك قرب استاتي حركة الشباب والمجاهدين قرب استاتي وإله سبحانه وتعالى كتاب كيسة أقالتي وحن أشيغينا نمنك قالاده او داغودك او دادك مرين هبابان ايه انا بيش وحي سو سارت ايهن انا سو وحاس بري كتاهاي بيش او بيش وحاس اي لوق ايران من نقولهن او بيش وركيه او عديهاي او الله سبحانه وتعالى كتابك اي قاداتي وعاكلو بيش اي قاداتي مرتدين تا او كوشا قيسان ايه ننك اسكو شاق ايه ملحوين اسكو شاق ايه او كسمايل جو نمين كان قريها استوتا ومرتدين تي ولا سيدلاه وودن بيسين نكي مالوس ودن بيو معناها ايغو شقيناي ومحمد بوله هاي ماشي لو غدلا ايغ ايدلين وواحا ماشي كو هاي ايدلين ودريقه لو غدلا ومعناها دين لو شيغ هاينا وقالنم لو شيغ هاي وحاي ماشي اسك هاي ان وخبين او تيرين دين اي او ييلن ان ماشي اسك سو تغانا وحا او شيغينا اي اس سو راعان المسلمين تا اسك اتو اسك امادان وحا لغا حكومه بيشه ودنك او شرائع الإسلام لغو حكومة لغا حكومة بيشة لغا ما حكومة بيشة ميل قارد ايجوكت تشه غير ايطلاع غير ايقعان كيرا ويوفد اسي مددان لن ايوفد اسي وحاي سو ساريسي وحايهات اننا لغا حكومة بيشة ميل قارد ايجوكت لغا حكومة إله سبحانه وتعالى كتاب كيسو ميش ويا الموغي ميل قارد لغا حكومة بيشة انا سيجرين هاسكي صوتك عن المحاس ميش تاغن وحابك معنا درها لو دي دين ماشي لوغه ما شيغه هاي هاد كوي او وينا لا دل هيا كوي اسكار دافا او اسكار تويته كوي غاريال خالو دفن هيا باورتا لغا تور هيا دول كودي اي ديغانكي اي لهايين او بيش اي كو ملعاونيد او ديغان اي كو هيد ايا مااني ولب ان لو سو دير اغو قري غروته ا لدا اور دوريال ااد غورغا ابا هاتغه ويرر او حبت كوري ايا لا ليهاي ما سحانا لو فل هيا نيمن كاسي ميشا اسكغه سو تغان الماس ولا مريغ هدابي بيش ماشي لغا حكومه بيش وحا لغا حكومه الله سبحانه وتعالى كتابك ماشي لغا حكومه هلكاسا بيش لغا حكومه سيده الله اكبر الله اكبر بيش قوانكاسا قالتي tashigaas isirkaas ay u fariisay mududan ay u fariisini bayaankaas ka soo baxay anaga dad oo waxaanahay asal raac aanahay asal raac ayaanahay asalkaynina gaala ma daba soconno gaalana ma daba ordayno meel gaala ay joogtana maanaan tageyno hadda ina marka dhaqankaayn uu halaado la wareeriyo oo ilmo yar yar oo masaakiimo la dhaaf waxay la joogaa meelahaas ay joogan lahaa oo qoriyo loo soo dhiibo ama nimo u dhaa ordo wariyada ee xawadan gura ee meel level tiga ee dabku soo shida guryihiin oo deegaanka ay lahayeen dab lagu shido anaga maana ogolin ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa anagu waa difaacayna beesha waxay qaaday kitaabka alla inay difaacaysa oo garab istaagaysa beesha meesha qawad ku leedahay oo xooggeeda ugu weyn u yahay waa deegaanka oo manaha laga xukumo jubbooyinka meesha ugu weynanka deganahay anaga nimanka murtidiinta waxaan u sheegaynaa ninkii warkaayna qaadan waaya warankaa inuu qaadanaa annaga waa go-aansanay annaga dad qarqaraya ma nihin ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa hortaaganahay maana gabanayna beesha go-aankaasaa ka soo baxay waxaan ka hadlayna waxa keligii ananaba soo beel gaal jecla warkaas ilama qabsiin soo ilama qaadanan soo ilaahay kitaabkiisa ma difaacayna soo may garabtaageyna nimankaas waa la dagaalaynaa oo miinadaan u dhigaynaa oo xabadaan ku ridaynaa waxaan difaacaynana waxa waaye diintayna iyo dalkaynaan difaacaynaa meesha hasha aan u dhalanayna oo geela aan ku dhaqayna halka iinahaan difaacaynaa sideeda hashayna gurigeeda ninkii nooga amaada waa kula dagaalaynaa annaga oo kitaabka alle inay dumin raba waxaan garabtaaganahay muslimiinta iyo mujaahidiinta ayaan garabtaaganahay alla kitaabkiisaan garabtaaganahay ciddii kitaabka alle kusoo joojina waa la dagaalaynaa annagoo beelahaan la dagaalaynaa oo miirada u dhigaynaa oo qoriga u qaadanayna waa difaacaynaa wabillaahi tawfiiq. Culimada iyo waxgaradka beesha ayaa kulanka ka hadlay. Kulan ay isugu imaaday beesha gaal jecel gobollada jubbooyinka gobol ka mid ah iyadoo ka tashanaysa aayaheeda iyo danaheeda iyo mustaqbalkeeda iyo sida ay ula jaanqaadi lahayd gulufyada hadda jira ay iskaga arki lahayd oo ku saabsan gaalada iyo murtidiinta waxay soo wadaan oo ah gaalnimo asal ah oo beeshana ka hor imaaday arrimahaas iyo maqaladeeda iyo qaabkeeda iyadoo isku raacday inay kitaabka ilaahay garab istaagto ayna ku bixiso naf iyo maal. Waxaanu leeyahay gaal jecel waxaa ku anfaca diinta islaamka, waxaa ku anfaca kitaabka ilaahay iyo sunnada nabi maxamed oo lagu dhaqmo, allahuma salli calaa maxamed. Wax kale oo ku anfacaya male, gaalada iyo gaalla jarka waxaa ka yeeraaya dhagag gaal jecel uma duleelaan, mana maqlayaan, mana maqlayaan. Ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga ayaa noo ballan ah, wax kale oon ku ballamayna ma jiraan. Ma maqlaysaan? Intaasaa noo ballan ah. Naf iyo maal waxaan la garab taagannahay kitaabka Ilaahay waa ballan. Gaal jecel ma kasoo noqonaysiin? Ma kasoo noqonaysiin? Ma kasoo noqonaysiin? Ilaahay baana idinla og, annagana nala og. Asalaamu calaykum. Meeshani waxaa isugu yimid balweynta gaal jecel, waxaa u qabsoomay maalmahani shir wada tashi ay ka wada tashanayeen culimada waxgaradka ganacsatada gaal jecel. Shirkan isaga ah si wanaagsan ayuu kusoo gabagaboobay oo sharaf leh. Beesha waxay isku raacday inay garab istaagto kitaabka Allah iyo sunnada nabiga. Cid alla ciddii kitaabka Allah u nusraynayso inay garab u ahaato. Murtad iyo gaal iyo mushrik intaba inay beri ka noqotay qaadata beesha. Insha allahu tacaala waxaan leenahay hadii ilahay raalli ka noqdo dhulka aan joogno iyo meeshaan ku nool nahay iyo meeshaan maaratay qaryada ilaahay naga makeniyey, murtad islaamka uma soo mari doono hadii ilahay raalli ka noqdo. Islaamka hortiisa inaan macnaha anagu la dagaalno ayaan go-aankeeda qaadanay. Intaas kadib waxaan leenahay kuwa xunxun ee maaratay magacana la sheeganaya kasoo maaratay qoladan isku tilmaanta Jubbaland ku jira magaca anaga heesana la sheegta meesha ku rafaadsan ku duciisan ku dulaysan waxaan leenahay meesha iskaga soo taga. Waxaa idin jooga walaalihiin oo muslimiina, meeshaasi waxba idinkama soo ziyaadayaan. Waxaan dhib ahayn oo idinka soo ziyaadaya ama aakhiri waa anan idinka soo ziyaadaya ma jirto. Islaamkana waa idin soo dhaweynayaan naqiibada maxaan ku yidhaaha qabiilkana waa idin soo dhaweynayaan. Waxaan leenahay meeshaas ayada aad ku dulaysan tihiin isaga soo tagaan leenahay insha allahu tacaala. Hadday kasoo tagi waayaan gacmaha dhalinyarada gaal jecel muslimiinta ay ku halagsami doona insha allahu tacaala. Marka بشه قوانك سيقاضتي إن إمارتي قرب استهت كتابك الله سنة النبي أدعى لعدي تطبيقين أي قرب استهت بشه أنت سيقاضتي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان أمهد علينا إن الله الحمد لله رب العالمين ماشا محاسكو إماضي بشه غير قال جعل وأنا بلغني إن شاء الله بلغتنا وحارب ما إنه هدي له ديني الله أكبر إن قرب استغنى عن دفاعنا كتابك الله كي هذا نلجوجون أننا وقولين إن شاء الله فرين تاني وقاريسة وهاك الله فرين وفريا كوا كوجر قالوا أما مقدشة جوجانا أما سوا كسمايها جوجانا ملك استوي كجوجان العالم قال إلهي سبحانه وتعالى وحسر رسولك أن حلوير قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أنا واحد إذا كعبد يسمى عبدين فجمرة هنا نقرب استغنى كتابك الله أن دفاعنا شرعي سلامك أن تطبيقنا أن نخلقنا إلهي وعاتري إنما المؤمنون إخوة ذاتك وحوالاله ذاتك الدين إصلاحها يستغراله ولالك أن قوي نكاسوه لكن متك أن كلاقه أرحم أبدي قال إيه مسلم لك النقضة لك لقوي إنت قال لك لجي وكتام وأكرا تقمي حوصوا معي هذه متسد وسيجن فجرون وعدين كأرقيني ناه سوقي لي هذه أتكتب بكين ويسيقن قطر أقرأ إنا هذه لدي قال لمين dadka muslimiinta waxaan fariin u fara oo deegaanada asal deganna 15 sano ka hor ishaan joogni waad ogtiin maantana wanaagi ilaahay subhanahu wa ta'ala nasi waad u jeedi hada nagala raba nala raba marka rafaadki ilaahay naga soo bixiyay gaalada inay nagu cilso gaalada aska dhicino aniga oo ku hadlaya magaca culimada gaaljaal hadda inta joogto waxaan leeyahay kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala ونسيي إن أنكو لغنو ونسكو حكومنو ون دفاعنو سوى درادت بايشة قال جعل بريهان شرعي هالك أنكو غبتي وحينو كويشي سي سيدة عدو والسائل كأسكي قد عن لهات وإسكي قد دفاع لهات قال هذا يعني يو وحي وده ممكئة الله أكبر وينو كوبلانتي إني كتابك إلهي ونص رئيسو قرب استاكته قال هنا إسكي عسو إله سبحانه وتعالى وحوليه آيات قرآن كليه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين إلهي سبحانه وتعالى تتكيس المؤمنين يقولها الله يا آية قرآنك وحاننا لي عن فريا إنه يعني الدين إسلامك أن دفع عنه نفع المال أن كنت دفع عنه مركا أن دفع عنه موحولي دفاع المال نفق بحسن أي أيدي خير بان ذلك خير لكم إن كنتم تعلم هذا دحوكتهين قال هذا إيوه وحي وضعتنا أنك هرتقنه مسلمين تحقان أن لوغي إمادن أيان معنا أسكول دردار مينا أما أنا ذا قادمين إنا قودن وانا قربا أخواني الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله باش تقال جعل ألكان إني معنا أكد دفاع الكتاب إلهي الله وليه سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كل لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب وحالي نكفر عليكم دشينا القتال دقال والحال هو كره لكم كشيء دقالك ابن عيسان وعسى وحقيقة متك ابن عيسان وخير ودقالك ويان متك ابن عشرين والدنيا دقالك يلغته وشر الله سبحانه وتعالى والله اللي يعلمك وأنتم لا تعلمون إنك رحمة الدين إن شاء الله وحن له نفتي ذنوك بالله damaan dash waxa insha Allah ta'ala ku raadinayna kitabka ila inaan difaacno aan isku dhagno tastoona ka dhigno adiinu liman qatala wayan diid waxa ka nake u digalam waxaan rabaa inaan xogay dul qaadataan taariikh wax gaal jacal ku ogtiin iyo oo hadda ana xasuusanahay qalbayda ku jirto oo taariikh ahaan oo gaal naceeb ah insha Allah inaan idin sheego oo kamid tahay ugu horeeyso Sheikh Hassan Barsana Sheikh Ahmed Sheikh Nur Sheikh As ilay in sadan sano iyo dagaalamay diinta islaamka u dagaalamay markii dambe dagaalaha waa badnaayeen way badnaayeen soo noqdeen markii u dambe oo ilaahay imkiis ku noqoto meeshaas gabayo soo saaray meesh gaad ebri looga dhigo ebri looga dhigo baba looga dhigo gumarsheeraha la yiraahdo gumarsheena ka yaqaan ayaqaan markaas uu yiri ee gaala ma gaala ka geerin oo gaala ma gaala ka geerin gaala waatay gumarsheera iska dhaasir gaala tii dadan jibinay leway shaah xasan barsan wax ku soo duulay aadaan iyo madaw talyaani iyo amhar ku soo duushay waan iska dhici diinta darteedo iyo ilaahay diinkeedu maxabiis noqono gaaji lagu diri diin darteed oo tuxiid ka noqo jihad ka noqo kama naqanaya naftu dees dad oo taariikhda islaamku dhexdiis ku leenaanahay waxaa jiray wax la yiraahdo gaal jecel qabta ay wax la yiraahdo anigana gaalada in badan jeedan xiriir ma lahaynan dadkii ayaga ahaa maxaa la yiri dad maxaa jiro oo adduunka ku nool soddon beri dab aan shidinayn sideeda banaan gaal jecelka maxaa lagu diray gaalada lagu diray waxaa la yiri yaa waay dadka ayaga ahay gaal jecel la yiraahdo soo qabta gaal jecelka markay gaal jecel la qabta u galay waxaa dhacday oo taariikh ahaan u dhacday dadka odayaasha qaarkood oo ogyihiin jilibtan tan hadda oo aada u jeedaan xaafadda yaa badal jadiid geel gaal jecel in soo aruuriyay oo meesha la keeno kursaas ku cun dadkii ayaga ahay meel ka cabbaan iyo meel ku harsadaan magaba gaalo ay daba taagan tahay meesha la yidhaahda garsaar webiga soddon kilometer noo jirto inaan la jejeo cawni meesha iyo laga cabba waa idin sheegaynaa oo muslimiintaan u sheegaynaa gaalo la dirir iyo gaalo naceeb waxaan maanta noo bilowday maaha horiya u jiray wax hori u jiray ayaa maanta ayaan dadka ayaan hadda isku baraarujinaynaa maxay yidhaahdeen gabdhaha gaal jecel gumaha gaalay qabaan gaal jecel guulees qaba gumaha gaalay qabaan gaal jecel guulees qaba warkaas sax waa namayow gaalada naceebkeeda iyo la dirirkeeda maanta koob noo maaha falilahi alxamdu maanta waxaan u haysanaa garab iyo gaashana u haysanaa muslimiinta idaa garab uusa ah waa neefsanaa raali ahaado ciil ay haya gaalada ciil iga haya marka waxaa ku jirta dunyeen aakhiradan jihaad ku jirtaa namayow gaal jecel aan jihaadnan leenahay si jamaacan jumaahan leenahay si firfird an jumaacan leenahay waxaanoo kala hira rag iyo balcaan sakiir iyo kabiir jihaadka hadda oo jira ilaahay aanoo garab ahe kitaabka allah noo garab ahe nimay oan jihaatina waxba ma taraysa diin ma haysato anniga ayaa guulaysanaynaa kitaabka alla sunnata rasuulullahi alayhi salam aan ku taaganna kuba guulaysanaa aniga waay nimiyow gaaliyaan ka cabsana nimiyow gaaliyaan ka cabsana gabagabadii shirab ayaa laga soo jeediyey kulanka beesha gaal jecel haddaan nahay haddaan waxaan diyaar u nahay inaan kitaabka difaacna gaal jecel markay qabiilo kale ishaayeen waa tashan jiri war hal iska dhicya ldhihi jiri nin karmeed aawaya ldhihi jiri hadda maanta nin karmeed rabtaa nin walba dhinaciisa meeshii saaran lahay aakharada aakharan qabiil ma jira qoondana haba sheeganba nin walba waxaad shaqaystaas leh waxaan rabnaa sax ah kitaabka inaan garab istaagno ilaahay dartiina inaan garab istaagno gaaladana ina waxba isku haynan oo waxba ay soo qaada haddiis ilahay ku idmahay guwacdibaal ujaba ilahay iska dhigaa ilahay garabkooda iska baxa waad aragteen ilahay waa ku r meel kastoy taagan tahay markay soo socoto waa imaadeen sii loolahay balaayaas ilahay ku ridaa maxaa yeele ilahayga garabkooda ka baxay marka waxaan rabaa xabada hoon ku daraa ninka baday geel lecegmaha waa gadaalo gacantii gadaal ka cabsinay guulma soo hoyso wax ma gala abaalgudi mahaa gabarna kuma roono oon la gowraceynin fuyeen oon la gowraceynin gaal haddiin la gowraceynin gaal jecloo go-aankaada meel ma gaaran gaal haddiin la gowraceynin ku go-aankaada meel ma gaaran go-aankaada meel ma gaaran ar masale masale lagu furaa maasna weelkeeda mugdiyaa mugdi kaala caddaa mooyda uroona mudunaa mudun dhoor munaafuqaa muslun ciile muslumow ninkii ku yidhaaho magacya kuu sheegta maqadada ninkii kaa fadhii lisma moodii muqu iyo maquud guri hortaba soo ma maaxdaane maan gaabi iyo meerax garas meel ma gaaraane maanka maan kowni maas maalka dhumiyaa la yidhaa markaati ka ahaa mooydaada waxa arkaysaa la yidhaahe meela joogta muslimiinta meela joogta gaalku maa maahi mahaaya muslimiinta meela joogta gaalku maa maahi mahaaya gaalku maa maahi mahaaya gaalku maa maahi mahaaya arrog rog badan raraasaa iskale radiga muunaale lamadii rafiiqe runwaa isu sheegaan aarka lama rogaan rogo koloo saarta kulu fuula waga lama ragaadii naftaa lalaga ruuraahe oo isku raadinaahe ku ridda haddii ku raadinaya gaal jeclow ina layska reego waaye ridda haddii ku raadinaya ina layska reego waaye ina layska reebo waaya ina layska reebo waaya oo rafaadi doonta idaa rafaadi doonta ridi ina layska reebo waaye idaa rafaadi doonta ku ina layska reebo waaye ku مدهن عاو انتس ايان هسو افميريا برنامجك لما انتين بسيداسيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.